الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط الثالث على واحد. في عندي تنبيه على الشيء، الناس في ركبه عن كثير من المسائل الشرعية، منها يدخل داخل المسجد مثل ما دخل المحنة فيجلس ما يصلي كهيئة المسجد، بينما الصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جزاك الله خير. هذه وحدي يدخل المسجد يصلي في أي مكان فيسأل له الصلاة، وهذه مثل حديث خلاصتها هذه الأحاديث أنه كل مصلي يريد أن يصلي لازم يصلي إلى سترة، أنا صليت هون مثلا هاي سترتي، أخونا صلى هناك لأنه خشب على الجدار سترته، هذا هي سترته، أنت مثلا صليت هون وين سترتك؟ ما في السبب، ناس في غفلة ما في من يذكرهم مثل ما قلنا هناك، فأنا بذكر الذكرى ضد المؤمنين. حديثين عن الرسول عليه السلام، أحدهما يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الحديث الثاني: إذا صلى أحدكم فليبنوا من سترتي. ليش ما دليته أنت؟ الله يهديك. إذا صلى أحدكم فليبنوا من سترتي، يعني لا يبعد عنها. هنا يرد سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قديش لازم يكون قريب من السترة؟ جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يكون بينه بين موضع سجوده والسترة ممرشة، يعني شبر ونص شبرين كثير، فهذه السترة مثلا بجلاسه مغني، ولا أيضا ينطع السترة براسه يعني بيلصق راسه بالسترة، وإنما يجعل بين راسه وبين السترة ممر شاق. هذا الذي أردت التنبيه عليه. أولا، إذا دخل الداخل المسجد لازم ما يقعد في المسجد إلا بعد ما بيصلي ركعتين. ثانيا، لازم يصلي إلى سترة، جدار المسجد، عمود المسجد إلى آخره. مثلا انت لقيت واحد على المجتمع هذا واجيت الصفحة وقلت له سترة انت ما رجب الوضوء عنك قدام، لازم يقرب المعنى قدام، طيب هذا الصف كامل هون كامل، انت جيت من خلفه، انت عم تصلي عم صلاة، عم تحكي عن صلاة جماعة، لا جماعة غير جماعة، يعني جيت انت في صلاة المغرب مثلا لقيتهم قاعدين، مثلا صلاة الظهر لقيت الجماعة قاعدين على هو الصف، انت بدك تيجي طبعا وراهم. سترتك هلي صف الاولاني، صف الاولاني سبحان الله، جزاك الله خير. سؤال يا سيدي، تفضل. بالنسبه لصلاه الفجر، انه في بعض المساجد بأذن اذاني، نعم، فهل هو وارد او غير وارد الاذاني؟ كيف موارد؟